بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ذكرت لكم أنه اليوم آخر درس، لكني محاصر الآن بين عدة موضوعات أخشى أن الوقت يضيق عليها. هذا الأسبوع هو آخر أسبوع جميع المواد. طيب، أنتم لكم خيار في ثلاثة أمور: إما أن نطيل الليلة، وإما أن نأخذ درس ثاني، أو نضطر للاختصار، وقد يكون في بعض الجوانب مخلا، فأيهما تختارون؟ ها؟ سام، وكما تحب. عندنا سلمكم الله التفسير، موضوع التفاسير الباقية، وهي التفاسير الحديثة، وعندنا منهجية التفسير، وعندنا أيضا تعريف ببعض التذكير ببعض كتب مناهج المفسرين. الثالث ربما عدنا ذكرناه لكن نريد أن نعيده. سنحتاج درسين تقريبا، أو نمد الليلة نأخذ قرابة الساعة كاملة، يعني الآن 8:30 9:30، عندكم إشكال؟ طيب، جزاكم الله خير. وعدتكم أن أطبع لكم مختصر للتفاسير، مختصرة بأبرز مميزاتها ومآخذها. الحقيقة الباحث عندي مضغوط، لم يستطع إنهائها، لكن لعلي أنهيها إن شاء الله خلال الأسبوع. نعطيها عبد الرحمن، يمكن توزعها الأخوة لك وسبيل إلى إيصالها، إن كان لك سبيل، أو أن الأخوة عندهم إيميلات يكتبونها عندك. سم. طيب، عندنا سلمكم الله التفاسير الحديثة، والتفاسير الحديثة التي نعني بها من 100 عام تقريبا. وهذه التفاسير أبرز ما يمكن أن يجمعها التفاسير، أبرزها أنها عنت بجانب إصلاح المجتمع وربط الآيات بالواقع، قضايا الاجتماعية. هذه أبرز التفاسير المتأخرة عنت بهذا الجانب. لماذا؟ لعل السر في هذا السبب أن تلك الفترة أو الفترة هذه عاشت الأمة فيها بعض القضايا التي يعني من سلمكم الله ما يتعلق بقضاياها مع الغرب، وحصول أيضا بعد الحرب العالمية الثانية وما حصل فيها من استيلاء على الدول العربية أو العالم الإسلامي بعد انتهاء العهد العثماني، وتقسيم الدول والصراعات التي كانت، وتبديل النظم واستبدال الشريعة بالدساتير. كل هذه القضايا كانت سبب في تركيز الجهد وفي الإصلاح، وبرزت المدرسة العقلية على وجه الخصوص، والتي يعني على رأسها محمد عبده في هذه القضايا. فيمكن أن نعتبر 10 تفاسير مهمة متأخرة كلها في هذا الإطار، إطار جانب الإصلاحي والعقلي. وهذه المدرسة الإشكال التي وقعت فيه الواقع أنها قدمت العقل على النقل، ما بين مقل ومكثر، بل إن بعض هذه التفاسير قد يعني ربما أنها ذمت المنهج السلفي والاقتصار عليه ونحو ذلك. هذا أكبر إشكالية على هذا الجانب. في الجانب الآخر أبرز ما تميز به هذه التفسير كما ذكرت لكم هي الجانب الإصلاحي وربط الآيات بالواقع وحل مشكلات الأمة. يعني هذا الجانب لم يعنى به من قبل، لم يعنى به في التفسير المتقدمة، إنما تميزت به التفسير الحديثة، ولهذا فهي تعتبر قد عنت بجانب مهم جدا لم يعنى به، فلا بد من النظر فيها بحسب مناهجها كما تذكر. من أبرز التفسير المتأخرة وإن لم يكن على خط المدرسة العقلية لكنه يعتبر بارز في هذا الباب أو بارز في التفسير المتأخرة، تفسير الشوكاني، واسمه فتح القدير الجامع بين فني الرواية أو الدراية، تفسير محمد بن علي بن محمد الصنعاني، توفي سنة 1256، شوكاني. أي نعم. وهو إمام أصولي مفسر وفقيه من علماء اليمن، من أبرز كتبه نيل الأوطار وتفسيره فتح القدير. تفسيره الواقع حينما نركز في بيان منهجه فإنه قد يعني يمكن أن نمثله بأنه جامع لعدد من التفاسير، وأبرز من أخذ منه ونقل عنه هو القرطبي، نقل عن القرطبي حتى قيل أنه مختصر من القرطبي، وليس كذلك لكنه ركز على نقل القرطبي. الكتاب يتميز بأنه جامع في قضية الإعراب والقراءات، مسائل الخلافية، فهو جامع، يعني تستطيع أن تقول أنه يجمع لك عدة تفاسير في هذا الجانب، جانب القراءات والمسائل البلاغية والمسائل اللغوية والخلافات الفقهية، ويذكر ويرجح، لكنه إشكال أنه توسع واستطرف في النقل. والإشكال الثاني أنه حينما تأتي للنص فإنه يذكر أولا التفسير إيش بالدراية أو بالرواية، بالدراية أولا، يذكر كل ما يتعلق بالآية من الدراية، من أسباب النزول والقراءات ووجوه الإعراب والخلافات، ثم يقول وأخرج ابن جرير ابن حميد وغيره، فيذكر الآثار الواردة على السلف بعد ذلك. هذا الحقيقة منهج لم يسلكه أحد قبله، يعني يقدم العقل عن النقل، يعني يؤخر ما ورد عن السلف، إلا أن حجته في ذلك أنه يريد أن يذكر خلاصة ما ذكره العلماء ما ذكره المفسرون من قبل ثم يذكر الآثار الواردة. الملاحظة عليه الثانية أنه يذكر أحاديث ضعيفة خاصة في فضائل آل البيت، وتأثره بالمذهب الزيدي، عنده لوثة في التأثر في هذا المذهب من حيث نقله لحديث آل البيت وذكره لبعض الأحاديث الموضوعة فيه، ذكره لأحاديث الموضوعة فيه بعض الأحاديث الموضوعة فيه. لكن هذا الكتاب اكتسب شهرة كبيرة من حيث أنه قرر في عدد من الجامعات، ومن ضمنها جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعتنا الآن جامعة القصيم. لماذا؟ لأنه يعتبر جامع لغيره، فيعني ما ترك شيئا متعلق بالآية إلا وذكره. هذا الذي جعلهم يقررون هذا الكتاب في الجامعة. والواقع أن هذا الكتاب حقيقة يشغل المفسر أو يشغل القارئ عن النص، فيغوص به في مسائل، ويعني يشغله بمسائل استطرادية لا علاقة لها بالنص مباشرة، فاستطراده في باب الإعراب وذكره لأوجه الإعراب، استطراده في باب المسائل الخلافية مما ليس هي متعلقة بذات النص، وإنما يستطرد كما يذكر القرطبي، كما ذكرت لكم القرطبي أنه يستطرد في هذا الباب. عنايته أيضا بقراءاته هذا أمر لا إشكال فيه، لكن استطراداته تجعل الإنسان حقيقة ينشغل عن النص ومعايشة النص بروحانية ويعني بتدبر. يعني هذا من الإشكالات التي ربما تشكل على هذا الكتاب. الكتاب طبع في تحقيق عبد الرحمن عميرة تخريج، لكنه ليس تحقيقا يعني جيدا، لكن هذه من أحسن طبعاته، طبعة دار المعرفة. طبع حقيقة عدد طبعاتنا لا ليس للاطلاع بالطبعات الأخيرة. الكتاب الثاني كتاب الألوسي، ما اسمه؟ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وهو لشهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش الحسيني، مفسر أديب فقيه، في سنة 1270. هذا الكتاب كتاب موسوع طويل، طبع في 16 مجلد، لكنه يعني أيضا اعتمد على عدد من تفاسير كبيعة السعود والبحر المحيط والفخر الرازي وابن كثير، يمكن هذه أبرز التفاسير التي اعتنى بها. أما بالنسبة لمميزاته الروح المعاني، وهو يعني مما يعتبر فيه تجديد من هذا الباب، أنه يعني بالمسائل البلاغية ومسائل الإعجاز والمسائل الإشارية، حتى قيل أنه تفسير إشاري، وله في هذا جانب، بل هو من الملاحظات عليه أنه يذكر في بعض في تفسيره جانب التفسير الظاهري والباطن مما أخذ عليه في هذا الجانب في هذا الباب، فهو تفسير إشاري لكنه ليس إشاري باطني صوفي يعني متعمق في هذا الباب أو أنه مكثر، لكنه له إشارات كثيرة في هذا الباب، هذا مما أخذ عليه. لكن الكتاب حقيقة بما عنايته بالإشارات فيه استنباطات ودقائق معاني بلاغية قد لا تجدها في غيره، قد لا تجدها في غيره، له دقائق واستنباطات وإشارات دقيقة لا تجدها في غيره. لكن المشكلة أنه يستطرد كثيرا ويطيل، لكن لو أخذت منه هذا واستقطيت منه هذه الإشارات لكفى، هذا الجانب الذي يتميز فيه. الإشكال عليه أنه كثير النقول والحديث الضعيفة، وأول الصفات لمذهب الأشاعرة، وهو أيضا يمكن أن يقال أنه نحى منهج العقلاني، وإن كان سبق تلك المدرسة، فهو أحيانا ربما يتهجم على مذهب السلف من غير يعني استطراد، وإنما هو إشارات. لكن القوت أنا أهم ما في هذا التفسير هو الإشارات الدقيقة التي فيه. التفسير الثالث تفسير القاسمي، ما اسمه؟ ما اسم تفسير القاسمي؟ محاسن التأويل، محاسن التأويل، لمحمد بن سعيد بن قاسم الشامي، توفي سنة 1332، وهو إمام مصلح أديب يعتبر من مدرسة محمد عبده، لكنه يعني هذا الكتاب أو القاسمي رحمه الله تأثر بعلماء السلف كثيرا، وتأثر بشيخ الإسلام ابن القيم كثيرا جدا، ولذلك تجده ينقل عن شيخ الإسلام ابن القيم نقول كثيرة ولا ينسبها إليه. تقرأ فتجد نفس شيخ الإسلام، فتجد نفس ابن القيم لكنه لا ينسبه إليه. هذه الملاحظة عليه، وهي ميزة له أنه تأثر بعلمهما، وغالب من تأثر بعلم هذين الشيخين فإنه يعني يكون ذا رسوخ علمي ودقة في التأصيل والاستنباط. هذا الكتاب طبع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 9 مجلدات، وله مقدمة غالبها في علوم القرآن. من أجود ما فيه الترتيب، ترتيبه واختياراته، لكنه لا تجد فيه جديد كثير. الجديد يعني لا تجد فيه جديد، وإنما فيه لفتات ودقائق معاني يظهر أنه استفاد فيها من ابن القيم رحمه الله، لكن لا ينسبها إليه، لكن أو أنه استفاد من منهج ابن القيم في الاستنباط، فهذا الجانب فيه. ثم أيضا يعني بالجانب الوعظي والإصلاحي، له الحقيقة لفتات في الجانب الوعظي، ويذكر الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب، حقيقة يتميز بها، يذكر الآثار الواردة التي هي بجانب وعظي، ويهتم بالجانب الإصلاحي. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يثني عليه لتأثره بشيخ الإسلام ابن القيم، يثني عليه محاسن التأويل، لكني ما أرى أنه من التفاسير التي فيها تجديد ظاهر، لا يعني إنما هو يجمع، وجمعه بترتيب واختيار مناسب. بالنسبة لمذهبه فهو الحقيقة يميل إلى مذهب السلف، وقد يؤول أحيانا، لكنه يعني غلبت مذهبه أقرب إلى مذهب السلف. الكتاب الرابع سلمكم الله كتاب تفسير المناقب، لمن؟ لمحمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا هو أبرز تلاميذ محمد عبده، وكان لمحمد عبده رحمه الله مجلس في التفسير، وهو يعني من درج في هذا الجانب، له تفسير، لذلك تأثر فيه من بعده كثير، وأبرزه محمد رشيد رضا. الشاهد أن محمد عبده كان له مجلس في التفسير، وكان ينقله محمد رشيد رضا ويحرره، فيقول قال أستاذنا قال الإمام، لو قرأتم أول التفسير إلى سورة المائدة تقريبا فهو غالبه إن لم يكن كله أو جله من تفسير محمد عبده. ولذلك الإشكالات التي في تفسير المنار في أوله، ثم لما مات محمد عبده محمد رشيد رضا أكمل التفسير، لكنه هو محمد رشيد رضا أقرب إلى مذهب السلف محمد عبده. محمد عبده يعني أولا وقع في إشكال في تقديمه العقل عن النقل، وبالغ في ذلك، ويعني أيضا جانب مذهب السلف أو تفسير السلف لا يعني به، أول على مذهب الأشاعرة. أما محمد رشيد رضا فهو أقرب إلى مذهب السلف من شيخه. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يثني على محمد رشيد رضا وعلى تفسيره، لكن تفسيره تجدونه من سورة المائدة تقريبا إلى سورة يوسف، لم يكمله إلى سورة يوسف. هذا التفسير كان أول ما كان ينشره في مجلة المنار، مجلة المنار معروفة، ربما رأيتم بعض طباعاتها ومجلداتها، ثم طبع مستقلا في تفسير كمقالات. ثم صاغه على شكل تفسير مستقل، لكنه توفي قبل أن يكمل. هذا التفسير أبرز ما فيه حقيقة أنه أبدع في ربط الآيات بالواقع، هو أفضل من سبقه، أفضل من القاسمي وأفضل من الأوسي في ربط الآيات بالواقع، ويعني معالجة قضايا المجتمع من خلال الآيات. هذا حقيقة جانب عنا به، وهو متأثر في شيخه كثيرا في هذا الجانب. لكن الإشكال عليه بأنه يعني تأثره بالمنهج العقلاني الذي هو متأثر بالمذهب الاعتزالي، مذهب العقلاني حيث أنه يقدم العقل على النقل، هو من حيث هذا من هذا الباب هو امتداد المذهب الاعتزالي، لكنه يعني ليس أخذا لمذهب الاعتزال بتمامه أو بكله، وإنما بتأثر بالمنهج العقلاني من حيث تقديم العقل على النقل، ولذلك وقع في بعض الأخطاء. رشيد رضا وقع في بعض الأخطاء وذم، وقع في ذم لبعض يعني الصحابة والتابعين وأئمة التفسير، وهذا مما أنكر عليه، مما أنكر عليه. وكذلك أنكر أو له كلام حول الملائكة وأنها يعني نوازع الخير أو الأرواح أو نحو ذلك. وبالنسبة للتأويل هو بين أهل السنة والأشاعرة، يعني بينهما، وإن كان أقرب إلى أهل السنة. التفسير الذي بعده، التفسير الخامس، وهو تفسير ليس من المدرسة العقلانية، ولكن هو تفسير متأخر، هو تفسير السعدي رحمه الله. ما اسمه؟ تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، توفي سنة 1376، وهو إمام فقيه أصولي مفسر معروف. طبع الكتاب في 5 مجلدات، طبعته مركز بن صالح هنا في أنيزة، ثم طبع بعدة طبعات، طبع في مجلد واحد، طبعة بإخراج من هو؟ ها؟ عبد الرحمن علا، وفيه واحد ثاني اسميل حسنت، اي نعم، دارب الجوزي. وهذه حقيقة طبعة جميلة ومرتبة وأيضا واضحة في مجلد واحد. هذا الكتاب أولا يتميز بعدة أمور، أن المؤلف تعتبر هو من أبرز التفاسير، يمكن أن يقال أنه سبق ابن كثير. ابن كثير من أبرز التفاسير التي عانت تفسير القرآن والقرآن، لكن الشنقيطي يسبقه في هذا لعنايته وتركيزه عليه، فهو مهم. ولذلك أنا قلت لكم أن هذا الكتاب الذي أخذ منه حري ب يعني اقتنائه. الكتاب يعتبر يركز تركيزا كبيرا على آيات الأحكام، آيات الأحكام ركزوا عليها. فسورة الحج وحدها في مجلد كامل، فمنسك الشنقيطي رحمه الله كله في سورة الحج أكثر من سورة البقرة، لذلك جاءت في مجلد واحد. وأكثر الأحكام التي تطرق لها هي الحج. أيضا في جانب اللغة فهو إمام، يعني قد شحن تفسيره بمسائل اللغوية تحقيق فيها والمسائل الأصولية، فهو إمام أصولي، بل إنه من أكثر التفاسير التي يعني قرنت أو ركزت على التفسير الأصولي، على الجانب الأصولي، فهو كثير من المسائل الأصولية أدخلها في التفسير من حيث الاستدلال والتقرير والتحرير، هذا جانب مهم وركز عليه. أما عقيدته فمعروفة من حيث التزامه منهج السلف، فيعني هو على مذهب السنة والجماعة. قوة يعني استدلاله على القول، يستفيض في ذكر الأدلة، يفيض ويستطر في ذكر الأدلة، ولهذا من الإشكالات التي فيه استطراداته. يعني لو أردنا أن نختصر التفسير 9 مجلدات يمكن أن نجمعه في 2 أو 3 مجلدات والباقي استطراد، فهو يبشر لرسوخ علمه ويعني فقهه وكونه إمام في اللغة في الأصول، فهو يعني تشبهه بشيخ الإسلام رحمه الله في الاستطراد، يعني خروج العلم وهو يكتب يخرج ويسترط هنا وهناك ثم لا تدري ويرجعك إلى المسألة. هذا جانب الحقيقة أكثر الجوانب التي أثرت على تفسيره وأفقدته الشهرة أو يعني الرجوع إليه، لأنك يصعب عليه ترجع الآية فتجد أنه يستطرد في يدخل الآية ثم يذكر في المسائل اللغوية يذكر في المسائل أصولية وكذا. ولو اختصر لكان له يعني فائدة أكثر. الكتاب السابع من كتب المتأخرة أيضا كتاب محمد صديق خان، وصديق خان حسن البخاري الهندي، هذا كتاب من أبرز كتب علماء الهند. شو اسمه؟ فتح البيان في مقاصد القرآن. لو تقرأ مقدمة صديق خان تقرأ يعني عنوانه، وأنه تفسير جامع بليغ لم يسبقه مثله ولم يأتي بعده مثله، مبالغة في وصف الكتاب. يظهر أن مبالغته في وصف كتابه، يقال أنه هو الذي وضع هذه يعني المقدمة ويقال تلاميذ، لكن يظهر أنه بذل جهدا فيه. لكن ما هو الجهد الذي بذله فيه؟ أنه بذل جهده في اختصار التفاسير، لكنه لم يأتي بجديد. صديق خان لم يأتي بجديد، لكنه تميز في الجمع، حسن الصياغة والترتيب. بل إن بعضهم قال أنه اختصار لكتاب فتح القدير. أنا أقول لكم فتح القدير جامع، ليس كذلك؟ شو الفرق بين فتح القدير وفتح البيان؟ كلاهما جامع. هذا يستطرد ويفصل ويذكر الخلافات والأقوال ويرجح في الجانب اللغة والقراءات والبلاء والإعراب والفقه، أما هذا فهو يجمع بترتيب واختصار. هذا الفرق بينهم. فأنت إذا أردت جامعا للتفاسير مطولا فاذهب إلى فتح القدير، وإذا أردت جامعا للتفاسير مختصرا فاذهب إلى فتح البيان. لكن فتح البيان يعني كل يعني بهذا الجانب وهو جمع التفاسير. القاسمي كما ذكرت لكم يجمع أيضا، يجمع ويرتب، فلا أرى فيه ميزة إلا أنه يعني أسلوبه سهل، عبارته واضحة، سلس وجامع ل يعني غالب التفاسير. مذهبه في العقيدة هو غالبا على مذهب السنة والجماعة، هذا ما يميزه على الشوكاني. لم يؤول إلا نادرا كصفة الحياة، لم يؤول إلا نادرا. أيضا سلامته من يعني الحديث الضعيفة والإسرائيليات مقارنة بالشوكاني، يعني جرد تفسيره من الإسرائيليات والحديث الضعيفة، ويعتني بالقول الراجح كثيرا، يعني اختصر لك القول الراجح كما ذكرت لكم في السعدي رحمه الله. ولكن عيوبه كثرة نقله وأنه اعتماده على غيره. الكتاب الثامن كتاب المراغي. المراغي أحمد مصطفى المراغي توفي سنة 1271، هو إمام من أئمة مدرسة محمد عبده، وتأثر بمدرسة العقلية، ويركز على جانب ذكرت لكم الإصلاحي ونحوه. طبع الكتاب في 16 مجلد، يتميز بهذا الكتاب بأن له استنباطات جيدة ووضوح أسلوبه، يعني يعتني بالجانب الاستنباطات ويركز على الجانب الاستنباطات المتعلقة قضايا الاجتماعية ونحوها، فهو في هذا الجانب يبرز. لكن الإشكالية عليه تأثره بالمدرسة العقلية وتأويله للصفات على مذهب الأشاعرة، ولمزه يعني مذهب السلف من حيث يعني الاعتماد على النقل، العقل نقل دون العقل، لكونه يعني من أبرز علماء المدرسة العقلانية، هو يعتبر من أبرزهم. لكن لا أرى فيه جديد إلا كما ذكرت لكم لفتاته، يعني يمكن أن يتبع الإنسان لفتاته واستنباطاته تعلق بقضايا الاجتماعية. الكتاب التاسع وهو من أبرز التفاسير المتأخرة، بل إنه يعتبر التفسير الأول من هذه التفاسير المتأخرة، الذي يمكن أن يقال لم يأتي بعده مثله، يأتي بعده مثله، أما قبله فقد سبقه جريء وغيره، لكن هذا الكتاب نعتبره من الكتب الأساسية في التفسير، مراجع المهمة لطالب العلم، وهو تفسير أحسنت، تفسير ابن عاشور التحرير والتمييز. هذا الكتاب محمد بن عاشور تونسي، وتوفي سنة 1393، تأخر جدا، وهو أديب بليغ لغوي، أيضا بليغ حيث بلاغة، من علماء تونس مشهورين له، يعني وهو أظنه إمام يعني معروف، أو أنه كان في عصره كمنزلة يعني رئيس القضاة أو مجلس العلماء أو نحو ذلك. ها أحسنت، يعني هذه معلومة، رئيس جامع الزيتونة، وهو أيضا من العلماء الذين يعتبر مجدد في هذا العلم، إلا أنه أيضا تأثر بالمدرسة العقلانية ومذهب الأشاعرة، لكن تفسيره سلمكم الله يعني يمكن أن نبرزه في جانب أنه عنا في جانب النزول وأحوال النزول، وعنايته بهذا الجانب لم يسبقه مثله، عنايته بأحوال النزول الآية والقضايا التي يعني قضايا القصص التي نزلت فيها الآيات أو السورة، وهذا جانب مهم جدا في التفسير، جانب أحوال النزول مهم جدا في تحرير المعنى الصحيح وأيضا استنباط المعاني والهدايات والدروس. أيضا هو في الجانب اللغوي إمام، فهو يعتني عناية بليغة في أسرار التعبير، دلالات الألفاظ، تفسير الحقيقة معتني، بل إنه قد جمع لك ما عند الكشاف والرازي وأبي السعود في هذا الباب في جانب دلالات الألفاظ، أبدع فيها إبداعا ظاهرا. أيضا في جانب الترجيح والنقد، كثيرا ما يرجح وينقد الأقوال ويحرر، واسمه التحرير والتنوير، فهو يحرر الأقوال. إشكالياته أنه مع بعد عن إسرائيليات، إلا أنه وقع في ضدها أو في مقابلها، وهي أنه يورد في كتابه كثيرا، يستشهد في كتابه من أقوال إيش؟ يستشهد من من من من الأناجيل والتوراة كثيرا، وهذا من إشكالاته، يستشهد في أقوال ونصوص من الأناجيل والتوراة. مقارنة بين القرآن وبينها، كتب مقدمة من 9 مقدمات، هي تعتبر من أبرز المقدمات في التفسير. مقدمة في تفسيره، كتب مقدمة مهمة جدا في عدة فنون، في المقاصد وأسباب النزول واللغة والتفسير والمعاني، ويعني في 9 أبواب من أبواب علوم القرآن الأساسية، وحرر فيها. ابن عاشور رحمه الله عنا بجانب من الجوانب التي كثيرا يعني غفل عنها كثير في السنة، وهي علم المقاصد. علم المقاصد حقيقة أنا أعتبر هذا التفسير من أبرز التفاسير التي عانت بجانب المقاصد. يعيش معك في السورة من أولها إلى آخرها في يعني في جو واحد، في مقصد واحد، ويختلف عن الضلال كما سيأتي، لكنه تميز بربط مقاصد السورة بأسباب النزول، تميز بربط المقاصد بأسباب النزول، وهذا مهم جدا. يعني حينما نعلم كما ذكرت لكم واستشهدت لكم في قصة مثلا في سورة مثلا محمد، لاحظ السياق الذي سار فيها، أنها في التحريض على القتال، تحريض المؤمنين على القتال، وجيد ربط هذا بنزولها، فمتى نزلت؟ نزلت بعد غزوة بدر، قبل غزوة أحد، في تحريض للمؤمنين على القتال، ولهذا جمع بين النزول والمقصد، فأبدع في هذا الباب بما لم يبدع مثله غيره في هذا الباب. تجد في سورة الفتح مثلا ربط كونها نزلت بعد غزوة بعد صلح الحديبية وأسباب النزول، وربط مقصدها بكونها فتح الله على المؤمنين، وعده لهم وتطمين نفوسهم بعد يعني منع الكافرين لهم وصدهم عن البيت. أبدع في هذا الباب حقيقة، وأنا أعتبره مرجع أساس لهذا الجانب. إذن هذا التفسير تستفيد منه في شيئين أساسيين: أولا في المقاصد وربطه بأحوال النزول، تعطيك السورة بنزولها في مقصد واحد. الأمر الثاني في دلالات الألفاظ والأسرار البلاغية، يعني ربما أقول يغنيك على كشاف أبو السعود. هذا الذي أبدأ عليه وهو مجدد في, في, في, في, في هذا العلم، لم يعتمد على غيره، بل هو عنده من يعني رسوخ العلم باللغة والبلاغة ما جعله يثري في تفسيره إبداعا في الاستنباط والدقائق الألفاظ، ويعني شيء لم يسبقه مثله. ولذلك قال عنه أحمد الريسوني وهو علماء المغرب المشهورين المعروفين في علم المقاصد، يقول أنه لم يأتي في زمنه مثله هذا التفسير. الإشكال عليه في مذهبه أنه سلك مذهب الأشاعرة، وهذا كما ذكرت يعني هو غالب حال المتأخرين. الكتاب العاشر تفسير سيد قطب في ظلال القرآن. في ظلال القرآن هو ليس تفسيرا في الحقيقة، هو ليس تفسيرا بمعنى التفسير، ولذلك سماه صاحبه سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن. سيد قطب هو يعني أديب كان أديبا معروفا، فهداه الله عز وجل وتوجه إلى القرآن فنال منه حظا وافرا، وأبدع في عرضه نص في ظلاله بأسلوب أديب حقيقة راقي. هذا الكتاب في البداية كان مقالات يكتبها، ثم سجن 15 سنة وأكمله في السجن، كان يشرف عليه في السجن محمد الغزالي، فأجاز له الكتابة لما رأى أسلوبه الأديب يعني وجودته أجازه، إلا أنه كان يوحص تفسيره مما يعني يكتبه في جانب خصوصا جانب السياسة وما يتعلق بها، فمنع من تفسير سورة البروج، ثم خرجت بعد وفاته. ولو قرأ أحدكم سورة البروج لرأى كيف عرضها، وهي مناسبة لهذا الوقت. الكتاب سلمكم الله حقيقة يعتبر من أبرز التفاسير التي جددت في التفسير في جانب الموضوعي في محور السورة، أو فيما يسميه الوحدة الموضوعية للسورة، يعتبر هو من أبرز التفاسير في هذا الجانب. ويختلف عن تحرير التنوير، تحرير التنوير يذكر لك أحوال النزول ويربطه بمقصد الآية عموما، لكن هذا الحقيقة أبدع إبداعا لم يسبقه مثله أحد في جانب الوحدة الموضوعية للسورة. يقدم لك بين يدي السورة بمقدمة، يستعرض لك الموضوع الأساسي، ثم يبين لك بأسلوب ترتيب المقاطع ربط هذه المقاطع بمحور السورة. أنا أعتبره من أبرز التفاسير في علم الوحدة الموضوعية أو مقاصد السورة. يعني حقيقة بحسب عنايتي بهذا الجانب، وكتبت فيه تحت عنوان علم مقاصد السور، أظن عبد الرحمن وزع عليكم وعندك عاد، أنا اللي أخذه منك. فحقيقة خلصت يعني من خلال عرض لأكثر من خمس يعني أكثر من 20 تفسير عنت في هذا الجانب، ما رأيت أفضل منه في هذا العلم أو في هذا الجانب، وهو جانب الوحدة الموضوعية ومقصد السورة. الواقع أن الذي يقرأ فيه يعني يذكي مشاعره ويغذي عواطفه، ويعني يرفع يعني من يعني حماسته، وأيضا يربطه بالهدايات الإيمانية للآيات. هذا جانب الحقيقة تميز فيه هذا الكتاب. عانى هذا الجانب بالجانب الإصلاحي كما هو شأن المدرسة العقلية، تأثر بذلك، بل إنه أبدع من حيث أسلوب الأديب، أبدع من حيث أسلوب الأديب في عرض الحقيقة، معالجة قضايا الواقع بأسلوب بليغ، أسلوب أديب رفيع لا تكاد تمل منه حينما حقيقة يبحث. اقرأ فقط تفسيره أو كلامه عند قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. والله يا أخواني كلام لا تكاد تنتهي، أو لا تكاد تترك الكتاب حتى تنهي كلامه عن هذا الآية. اقرأه، أنا أنصيكم بقراءة هذه، كلامه عند قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، في سورة فاطر. كلام الحقيقة يا أخواني يعني يمتلئ بتعظيم الله عز وجل، ويمتلئ يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى بما يفتحه على العبد. وكأن الرجل الآن يعني تخلى عن كل الأسباب الأرضية، وأظن كتبه في السجن بما رأى بفتح الله عز وجل له في هذا الكتاب. الواقع أن الشعرة التي تراها في كتابه هو تعظيم كتاب الله، كلام الله، تعظيم كلام الله. الشعرة التي أيضا يعني تلحظها هو يعني استشعاره لهذه النعمة، نعمة القرآن، وكيف تكون هداية للبشرية. يعني هو نموذج لعرض القرآن لهداية البشرية ومنهج حياة. إلا أن هذا الكتاب الحقيقة يعني بحسب بما أن المؤلف لم يسبق له بعلم شرعي ولا رسوخ في العلم ولا سابق أيضا تأصيل، له الحقيقة بعض الأخطاء التي أخذت عليه، من ضمنها يعني آياته في يعني في كلامه عن الحاكمية وما يتعلق بها يعني بالغ فيها. أيضا له الحقيقة كلام حول بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى وعثمان بن عفان، وهذا الحقيقة يعني له في غير كتابه في التفسير، قد قرأ الكتاب على الشيخ بن باز رحمه الله يعني تعجب من أن يقال هذا، لكنه لعل كلامه الذي تكلم فيه يعني في مقدمة أمره، ولكن لم يأتي لنا كلام ينسخه أو يعتذر منه. هذا الحقيقة من أكبر أخطائه التي أخذت عليه، أنه تكلم في معاوية رضي الله تعالى عنه وفي عثمان. أيضا مما أخذ عليه له كلام مبهم يميل إلى وحدة الوجود في سورة الإخلاص، سورة الحديد، لكن لا أظن يعتقد ذلك، إنما لعدم حقيقة رسوخه في العلم وعدم يعني سابق يعني اطلاعه يؤخذ عليه ذلك. أول بعض الصفات كالاستواء، لكن حقيقة لا تكاد تقول أن منهجه التأويل المذهب من الأشاعرة، بل إنه يستفيد بن كثير كثيرا، عمدته في التفسير بن كثير. يعني فيما ظهر يظهر للباحث أنه يقرأ بالتفسير بن كثير أولا ثم يكتب، ذاك ينقل عن كثير كثيرا، أسباب النزول والأثار عن السلف كلها ينقلها عن ابن كثير، ولعله تأثر ابن كثير في مذهب السلف يعني سلم من التأويل. الشاهد سلمكم الله الواقع أنه التفسير كما يقال أتى بجديد لا يغني عن كتب التفسير، ولكنه هو لا يغني عن التفاسير، لا يغني عن غيره من التفاسير، يعني لا يمكن تستغني عنه لأنه ليس تفسيرا، لكنه في الواقع يعتبر من التفاسير التي جددت التفسير، يعني أتى بجديد وسأذكر لكم في خلاصة الأمر ما هي التفاسير التي أتت بجديد يمكن أن تعتبرونها عمد التفاسير. من التفاسير سلمكم الله انتهى الوقت ولم نأتي لعلي أختصر لأنه انتهى الليلة. عندكم تفسير الدوسري تعرفونه الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله له تفسير اسمه صفوة الآثار والمفاهيم. هذا الكتاب درسته أنا في مرحلة الماجستير منهجه رسالتي في الماجستير منهج الدوسري في التفسير صفوة الآثار والمفاهيم. الواقع أن الدوسري رحمه الله ماذا أراد من تفسيره؟ يعني ما هو سبب تفسيره؟ سبب تفسيره أنه أراد أن يعني يكتب تفسيرا واقعيا على نمط تفسير الضلال لكنه على منهج سلفي عقدي سليم. هذا خلاصة ما يريد لأنه كان يعني مغرما بالضلال وكان يدافع عنه وينافع عنه وكان يقول هذا التفسير الذي ليس مثله تفسير يعني في عصره. لأنه أنكر عليه أحد طلابه في الدرس فقام قال السيد قطب حليق من حلق لحيته ماذا قال رحمه الله؟ قام من كرسيه قال عجيب نحن بحاجة إلى شعور أكثر من حاجتنا إلى شعر يعني من غضبه الكتاب شعور يعني شعور قلبي يحيا بالأمة وقضاياها ومعالجتها. وكان يقرأه مع عدد من العلماء فيما سمعت فيما علمت من عدد من أئمة الدعوة من آل الشيخ كان يقرأ معهم التفسير قد أعجبوا به. لكن الإشكال الذي وقع على الكتاب أنه يعني الفتنة التي وقع فيها وما يتعلق عبد الناصر حينما ابتلي سيد قطب بسجنه مع الإخوان وما وقع فيه أيضا كما ذكرت لكم من لفتات يعني جمعت عليه حوري بالكتاب وأخذ عليه. والواقع أن الكتاب ينبغي أن يتنبه لهذه الملاحظات التي أخذت عليه ينبغي أن يتنبه لكنه في الواقع والحق يقال أنه أتى بجديد لم يأتي مثله غير الضلال نتكلم. لكن أقصد بالنسبة للدوسري رحمه الله أراد أن يسلك هذا المنهج لكنه توفي رحمه الله قبل أن يكمل تفسيره. وصل عند قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة الأنعام يعني هو 10 مجلدات من الفاتحة إلى آخر المائدة 10 مجلدات. هذا الكتاب أبرز ما تستفيدون منه حقيقة هو ربط الآيات بالواقع أنا عندي في رسالة نصف الرسالة في دور الدوسري رحمه الله في ربط الآيات بواقع معالجته من خلال كتاب الله عز وجل أبدأ في هذا. لكن الأشكال الذي عليه استطراده رحمه الله استطرد. وحينما يأتي إلى الحديث عن القومية وما يتعلق بها والعلمانية يستفيض كلامه يطيل. هذا الإشكال الذي عليه السطر ذاك جاء في 10 مجلدات. لعلنا نتجاوز التفسير المتأخرة وهب الزحيلي أنه تفسير المنير يعني ما أرى فيه جديدا إلا أنه مرتب ترتيبا جيدا بديعا مع تأثر بالمنهج العقلاني. مخلوف حسين محمد مخلوف له كلمات تفسير وبيان لأنه أبرز ما يعتبر تفسير الكلمات الغريبة. هذا الكتاب اشتهر في الفترة الأخيرة اشتهر لأنه الحقيقة اختصر على كلمات الغريب لكن الإشكال عليه هذا الكتاب أخطاء من حيث وقوع في بعض التأويل ومن حيث تجاوز لبعض الغريب، يعني لم يستقصي، إلا أنه أفضل من غيره من حيث حقيقة، يعني بيان الغريب مثل يعتبر كتاب الشيخ محمد الخضيري اسمها سراج المنير يعني أجود منه من حيث استقصائه ومن حيث ربط الآيات في سياقها، يعني لا يذكر الكلمة غريبة، هو إنما يذكر الكلمة بمعناها إجمالا. لكن تفسير المخلوف حقيقة أدق في بيان المعنى، أدق، يعني هو أجود من حيث بيان اللفظة الغريبة من الدكتور محمد. وشهرته يعني تدل على أنه كتاب مناسب، إلا أنه يؤخذ عليه كما ذكرت لكم هو بعض التأويل. تتبعه يعني دكتور عبد العزيز الخميس، يمكن تستفيدون من دراسته. انتهى الوقت، عندنا تقريبا 20 تفسير باقي، ها، وعندنا تريدون تتجاوزها، لأن الحقيقة أعتبر هذه التفاسير ليست يعني عندكم. نختصر على الكتاب، تفسير الحديث لمن؟ محمد عزة دروزح، أصله سوري. هذا الكتاب طبع في 15 مجلد، ورتبه على حسب النزول، بحسب النزول، يعني إيش؟ العلق، ثم المدثر، المزمل، القلم، وهكذا. طبعا هذا الترتيب لم يصح عن السلف فيه يعني ما يؤكد، ولم يسبقه مثله، فيه من تبعه مثل حبنك له كتابه معارج التفكر. لكن ميزة هذا الكتاب الحقيقة يعني هو ربط السورة بمقصدها من حيث نزولها، كما ذكرت في تفسير ابن عاشور. هذا الكتاب الحقيقة يعني جيد في بعض الدلالات والألفاء والدقائق والبلاغة، مهتم في هذا الجانب، يعتني بإعجاز القرآن. طيب، كتب المتأخرة الحقيقة ما رأيت فيها جديد يذكر من حيث تميز. خلاصة الكلام أيها الإخوة، عندكم تفسير الأساس تعرفونه سعيد حواء، هذا كتاب تميز بشيء واحد، سعيد حواء كتبه وهو في السجن، وهو يمكن من الكتب الجيدة الحقيقة. العجيب أنه ربط القرآن كله بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة، فأرجع كل سورة يرجعها إلى سورة الفاتحة وسورة البقرة، يعني هذا فيه تكلف الحقيقة، لكنه يعني أبدع هذا في ذكري المناسبات وربط الموضوعات بالسورة وهكذا، وهذا شهرته في هذا الباب الأساسي. طيب، أنا لعلي أختصر لكم خلاصة الأمر فيما يتعلق بالتفاسير، وقد ذكرت لكم قبل يعني التفاسير التي فيها تجديد ولا يغني عنها غيرها. عندكم التفسير الذي هو عمدة التفاسير كلها، الطبري رحمه الله، هذا مهم جدا لطالب العلم أن يعني به، وقد أكثرت الكلام فيه. طبعا أنا لا أريد أن تقرأ فيه، تقرأه صعب قراءته، لكن ترجع إليه، أنا أعتبر هذه كمراجع إخواني. أما إذا تفسير تقرأه فهذا يختلف، نحن نتكلم عن الباحث تريد مسألة التفسير ترجع إليها، تريد ما ذكر في هذه الآية من أقوال، من مسائل بلاغية، من دلالات إلى أحكام. فعندك تفسير ابن جرير هذا واحد. تفسير ابن عطية لا يغني عنه أيضا ممتاز. تفسير الرازي مهم جدا فهو مستقصي للمسائل مع تجاوز ما فيه. تفسير القرطبي مهم جدا ويمكن أن يكمله ابن العربي من حيث استنباط الأحكام، لكنه يعني القرطبي يغني عن العربي كثيرا إلا أن ابن العربي تميز بكثرة استنباط الأحكام. تفسير هذه التفسير طبعا ابن كثير أنا تركته، لماذا؟ لأنه يعني ابن جرير يغني عنه، ابن جرير يغني عنه، لكن تفسير ابن كثير يتميز بشيء آخر كما ذكرت لك، هو أنك إذا أردت أن تقرأ كتابا فقرأ ابن كثير، إذا أردت أن تقرأ كتابا هناك كتب سأذكرها، لكن للبحث هذه الكتب قرطبي معطية والرازي والقرطبي جريك ضينا معطية، وعندكم في التفسير المتأخرة التحرير والتنوير، التحرير والتنوير مع عاشور في ظلال القرآن بحيث من حيث الجهة الوحدة الموضوعية. هذه تعتبر حقيقة قد تغنيك عن غيرها، قد تغنيك عن غيرها. ففي الأحكام قرطبي، وفي المسائل الكلامية وما يتعلق بها الرازي، وفي المسائل البلاغية تحرير والتنوير، في المسائل الآثار الطبري رحمه الله، في مسائل الموضوع موضوعة الآيات والجانب الاجتماعي والقضايا الربط الآيات الواقع ظلال. هذه خمس كتب. أما إذا أردت أن تقرأ كتابا فعليك بكتاب تفسير ابن كثير والسعدي، هذان الكتابان يعني مهمان في قضية القراءة، أن تقرأ لابد أن تقرأ تفسير. أنا أقول يا أخواني الذي أنصح به يعني طالب العلم، ينصح به طالب العلم أن يجعل له قراءة في التفسير كل سنة ينهي كتاب، إن كان مطولا يستعرضه استعراضا مع التركيز على بعض المسائل ويدون استخلاص المسائل فيه، وإن كان قصيرا فيقرأه، كان قصيرا فيقرأه. لكن أقول لو أخذت كل سنة تفسير ستجد الحقيقة أنك تثرى بعلوم عظيمة تربطك في الفقه والعقيدة واللغة وأيضا السنة، فهو يجمع لك العلوم. أنا أنصح إخواني أن يكون كل سنة يسرد له ويجرد له كتاب من كتب التفسير المطولة. أما إذا أردت أن تعتمد تفسيرا فقط تعتمده كمرجع لك دائما تقرأه من كثير. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قرأه مرات وقرأت، هو البغوي حقيقة كتاب سهل واضح يربطك بأقوال السلف، ثم يعني يذكر لك خلاصة الأقوال ويربطك بالسنة والآيات أيضا. هذا الخلاصة التي نخلص منها، يعني باقي منهج كيف يعني الخطوات التي المهمة لتفسير آية، علي أستعرضها لكم، اسمحوا لنا خمس دقائق. كيف تفسر آية؟ يعني إذا أردت أن تفسر آية تفسيرا يعني شاملا، أولا تأخذ الآية أو السورة من حيث تاريخها ونزولها، من حيث تاريخها ونزولها. مهم جدا أن تتعرف على السورة من حيث أو الآية من حيث تاريخ نزولها، ويفيدك في هذا الكتاب المكي والمدني محمد الشايع ولعبد الرزاق أحمد. ثم تنظر إلى أسماء السورة، وهذا في كتب أسماء السورة، من أهمها محمد الشايع له كتاب، دكتور محمد الشايع، ودكتورة منيرة الدوسري أيضا لها كتاب، أستاذ دكتورة جميلة جدا في أسماء، يعني تميزت هذه الرسالة بأنها تذكر الأسماء التوقيتية والاجتهادية. يعني بعض المفسرين يسمي سورة من عنده يعني لمقصدها، فهي تذكر الأسماء التوقيتية والاجتهادية. ثم فضائل السور، ثم فضائل السور، وهذا في موسوعة فضائل السور لمحمد الطهروني، وأيضا الحديث والأثار وادي فضائل السور محمد عيسى، وصحيح فضائل السور. عندكم أيضا العلم الرابع في المناسبات، مناسبة السور لما قبلها وبعدها ومسابة الآيات ونحو ذلك. هذا در المنثور لابن القرطبي البقاعي، والرازي يفيدوا فيه كثيرا، وابن عاشور كما ذكرت لكم، والسيوطي له أيضا كتاب تناسب الآيات والسور. الأمر الثالث الرابع وهو الخامس، تحليل النص، تحليل النص حيث اللغة، حيث الألفاظ، دلالات الألفاظ. فهذا يمكن أن ترجع له إلى كتب الوجوه والنظائر، من أبرزها كتب الوجوه والنظائر لابن الجوزي والدمغاني ومقاتل بن حيان، هذه أبرز كتب الوجوه والنظائر، تفيدك في اللفظة وما ورد فيها بالقرآن، لفظ العدوان مثلا عدة وجوه نحو ذلك. إذا أردت أن ترجع إلى الكلمة من حيث اشتقاقها أصلها، وهذا مهم جدا، فعليك بثلاث كتب أو أربعة. كتاب الأول معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أنا أعتبر هذا مهم جدا لطالب العلم، معجم مقاييس اللغة لابن فارس. والثاني أيضا مهم جدا لطالب العلم أن يقتنيه، وهو كتاب مفردات غريب القرآن لمن؟ الراغب الصهاني. هذا مهم جدا جدا لطالب العلم في بيان اللفظة القرآنية وأصل اشتقاقها. عندكم أيضا بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي، مهم في هذا الباب، من التفاسير التحرير والتمييز كما ذكرت لكم، يعني التحرير، لاحظوا ذكرت التحرير والتمييز في المناسبات، وذكرته في تحرير الألفاظ واللغة، فهو حقيقة يعتبر جامع في هذا. نسيت أن أذكر الجانب أيضا أقوال السلف تفسير، هو الأمر السادس أو السابع، السادس أقوال السلف تفسير، هذا ظاهر رجع فيه للطبري والدر المنثور، يعني إذا أردت أن تتعرف على أقوال السلف تفسير مهم جدا. الثامن الأقوال في الآية، مسائل الخلافية في الآية والترجيح فيها، ترجع إلى الطبري وابن عطية والبحر المحيط والتحرير والتنوير، يعني يأتي معنا التحرير أيضا هنا، الطبري لا يسبقه أحد في الترجيح وذكر الأقوال. مسألة الثامنة أو السابعة، ثامنة أحكام الآية، إذا كنت في تفسير أحكام آية من آية الأحكام، فمهم جدا أن ترجع إلى القرطبي وابن العربي والجصاف، وأيضا أحكام القرآن محمد السايس، هذه الكتب يعني جيدة، يفضلون محمد السايس مع تأخره لترتيبه، يعني لأنه أخذ آيات الأحكام لوحدها وبينها، لكن القرطبي مهم جدا من حيث تقدمه وجمعه. بالنسبة للقراءات في الآية، يعني ترجع إلى السبعة لابن مجاهد والبحر المحيط والقرطبي، هم أئمة في هذا الباب، والنشر وغيره. بالنسبة للتاسع، جانب التاسع الإعراب، ترجع إلى يعني أهم الكتب، لكتب إعراب القرآن للزجاج، وإعراب مشكل القرآن لمكي لأبي طالب، والبيان في إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري، وإعراب القرآن لدرويش، وهو من أجودها لكنه طويل في مجلد، وغيرها. بالنسبة للتفاسير التي عانت في الإعراب، ذكرت لكم ما هو من هو أوسع كتاب في الأعراب، تذكرونه؟ أوسع كتاب في الأعراب البحر المحيط، بحر المحيط. بالنسبة للبلاغة والإعجاز عندكم الزمخشري مع ما ذكرنا في ملاحظة عليه، أبي السعود، التحرير والتنوير. من المهتمين المتأخرين المطعني، له استفهام في القرآن وصلاة تعبير القرآن الحقيقي، هذا مهم اللي يعتني بالبلاغة لابد يقرأ له. محمد أبو موسى معاصر مهم جدا، له كتاب اسمه آل حاميم، تكلم فيه عن الحواميم حقيقة مبدع محمد أبو موسى، وهو ابن مصري جامعة ابن القرآن، لا كان في جامعة. أيضا من المبدعين في البلاغة فاضل السمرائي، كنت تسمعون له. فاضل السمرائي يتميز بشيء واحد، وهو أنه يذكر الفروق، يذكر الفرق بين كلمتين انبجسة وانفجرة، هامدة خاشعة، يعتني في هذا عناية بالغة. إذا أردت أن تفرق بين كلمتين أرجع إليه، علم الفروق هو يعتبر مبدع فيه. له لمسات بيانية، لمسات بيانية تعبير القرآني وبلاغة الكلمة، التعبير القرآني جميل جدا، بلاغة الكلمة كتاب يعني مختصر لكنه جميل جدا. بالنسبة لأسباب النزول، يعني عندكم أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي والمحرر في أسباب النزول لمن؟ أمزيني، دكتور خالد أمزيني. يعني هذا الحقيقة. أما بالنسبة للجانب الهدايات والجانب الاجتماعي والدروس والفوائد، عندكم السعدي والظلال وكتب المدرسة العقلية هذه كثيرة. سم الجزائري يتميز بأنه تفسير مبسط ومرتب، يذكر الغريب ثم يذكر معنى الإجمالي ثم يذكر الفوائد، فهو مناسب لعامة الناس من هذا الباب، لكن ليس فيه جديد، أنه فقط تميز بسهولته وكونه يعني أتى بالغريب والمعنى الإجمالي والفوائد، هذا الذي يمكن أن يتميز به. يعني الحقيقة هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بمناهج المفسرين والمنهج الأمثل لتفسير آية من كتاب الله عز وجل. يعني وإن كنت اختصرت، لكن اللبيب في الإشارة يفهم، يعني أنتم يكفيكم الإشارة، ومن أراد يعني التوسع فعليه كتب المناهج المفسرين وهي كثيرة، من أبرزها تفسير المفسرون في الذهبي، هذا يعتبر عمدة غيره، وأيضا جهات التفسير في القرن الرابع عشر فهد الرومي، وكتاب الذي بين يديكم له أيضا تفسير بين التأويل والإثبات لآيات الصفات مراوي، محمد المراوي، هذا جميل جدا، يعني عنا في قضية العقيدة. اتجاهات التفسير للدكتور فضل عباس، وهذا أيضا يعني كاتب يعني محرر. دكتور محمد الفايز له حقيقة كتابات بدأ ينشرها في ملتقى التفسير، دكتور محمد الفايز في جامعة القصيم، وغيرها كثير، يمكن كتب مناهج المفسرين يعني تزيد عن 30 كتاب، متأخرة كثيرة، صلاح الخالي له في هذا وغيره. بهذا نختم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق. والذي أختم به إخواني وأقول الذي أوصيكم به أن يكون لكم عناية خاصة بكتاب الله، بتفسير كتاب الله عز وجل. والله يا أخواني، الإنسان إذا أراد أن يرتبط بكتاب الله لا بد أن يكون له جلسة، إما لوحده أو مع مجموعة يتدارسون كتاب الله. يكفي بذلك الحديث النبوي الصحيح، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. والله إن هذه المجالس يا أخواني من أعظم ما يحيي القلوب ويزكي النفوس ويرسخ العلم ويربطك بالله عز وجل، فأنت معك كلام. خلاصة ما نقوله هنا إخواني أن نستفيد من هذه التفاسير لنا في منهجيتنا وتعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن علما وعملا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.